الإشراك بالله أعظم ذنب يرتكب على ظهر الأرض، وأقبح ألوان الجهل أن يشرك العبد بالله جل وعلا. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأظلم الظلم هو الشرك، وأقبح الجهل هو الشرك. وما لقي عبد ربه جل وعلا بعمل أعظم ولا أجل من التوحيد. وما لقي عبد ربه جل وعلا بذنب أقبح من الشرك. ولا ينبغي على الإطلاق أن يمل العلماء والدعاة طرح قضية التوحيد والإيمان والتحذير من الشرك وخطره، لأن الخطوة العملية الأولى على طريق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة هي تحقيق الإيمان والنجاة من الشرك، هي تحقيق الإيمان والنجاة من الشرك. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأوصى لقمان ولده بهذه الوصية الغالية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك نوعان، وتدبر معي جيدة، لأنني على يقين مطلق أن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر الآن في فلسطين وفي العراق وفي أي مكان من الأماكن التي سلبت فيه أمتنا العزيزة الحبيبة، الخطوة العملية الأولى هي تحقيق الإيمان بالله جل وعلا والتخلص من الشرك كبيره وصغيره. ولا ينبغي أن يتوهم أحد أنه أكبر من أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك، فلقد لجأ إلى الله قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين خليل الله إبراهيم، لجأ إلى الله بهذا الدعاء: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بل وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وهو الإيمان جل وعلا. قال شيخنا ابن القيم لله ذره: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء وشرك الرجاء وشرك الخوف وشرك المحبة. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه: أي والذين آمنوا أشد حبا لله جل وعلا من حب أهل الأنداد لأندادهم. فالمؤمن الذي وحد الله جل وعلا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله، وممتلأ قلبه إلا بمحبة الله، وكل حب بعد ذلك في قلبه إنما هو حب تابع لمحبته لله جل وعلا. فحبنا لنبينا حب تابع لحبنا لربنا جل وعلا. وهكذا لا يحب المؤمن إلا ما أمره الله بحبه، ولا يبغض المؤمن إلا ما أمره الله ببغضه. فولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤه من الشرك والمشركين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا أيها الأحبة، الشرك الأكبر هو اتخاذ الند للرحمن أو مع الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الشرك لا يغفره الله إلا إذا خلع صاحبه رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان. لا يغفر الله هذا الذنب لصاحبه إلا إذا خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وليس كما يفهم بعض أحبابنا بأن الله لا يغفر للمشرك أبدا ولو تاب. لا، بل لو خلع رداء الشرك وأقر بلسانه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وندم على ما مضى والتزم بهدي الإسلام الظاهر، فهذا يغفر الله له، بل يبدل سيئاته حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، يعني كان يركب مع النبي على حمار واحد، فقال له النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد